وقل فضيلة الشيخ وفقكم الله، المضارب بعمله بدون مال مع مرور الوقت وكسب المال، هل له أن يستغني عن صاحب المال ولو لم يرضى صاحب المال؟ ما فهمت السؤال. إذا دفع مالا لشخص يتجر به وربحه كله له، هذا ما يسمى مضاربة، هذا يسمى بالقراض. القراض أو أن تدفع مال عندك واحد تحن عليه وترحمه، تعطيه مال تقول اشتغل بهذا وربحه لك، ربحه لك وترد علي رأس المال فيما بعد، هذا يسمى القراض. نعم.